على الحسن. صحيح عارض مستفيضا، المستفيض يقدم، وكذلك المشهور. مشهور أو مستفيض عارض متواترا، قدم المتواتر على المشهور والمستفيض. إذن بترتب نواحي عملية حول هذا التقسيم. ثم قال إذا لم يمكن الترجيح بمعنى تساوي حسن مع حسن، صحيح مع صحيح إلى آخره، طلب الناسخ والمنسوخ منهما. فإذا لم يمكن وكل الأمر إلى عالمه. فإذا هذا التقسيم دقيق وبترتب عليه أشياء عملية. هذا فيما يتعلق بالشق الأول من سؤالك. فماذا كان الشق الثاني منه؟ أرجو أن تذكرني به. الشق الثاني كان أيهما أسلم؟ أظن أنه أخذ الجواب مما تبين، أليس كذلك؟ أيهما أسلم؟ الأسلم هو التفصيل وليس الإجمال. شيخ واضح، لكن شيخ نقطة صغيرة هيك. شيخ الحديث متى ما ثبت بغض النظر عن درجة الصحة، يعني أدرى درجة للصحة متى ما ثبت طبعا وجب المسير إليه لأنه ثابت. لكن شيخ من باب يعني كان يكون مستمسكا بأهل الأهواء، يعني المرتبة صحيح أم ضعيف، يعني قاسم الظهر. فأنا أقول من أسلم من هذا الباب في منه إلى وجه الكلام هذا شيخنا. مش واضح إذا كان تقصد غير الذي أجبنا عنه، مش واضح. يعني شيخ جزاك الله خيرا، فمن كلامك أنه التقسيم الثاني أدق وأفضل وأسلم بلا شك. نعم، وعند التعارض يرجح أبد من ترجيح. نعم، جزاكم الله خير شيخ. أي نعم. أيوة هكذا. عليكم السلام، خذها درسا ما تنسى إن شاء الله. لكن كمان نحن بدنا نأخذ درس منك، هلا بتعرف ليش؟ لأنه أنت لازم تكون منتبه مثل شيخك. ما حدا رد عليك السلام؟ سمعت حدا رد عليك السلام؟ مين رد عليك لما قلت السلام عليكم؟ ما انتبه. بدك تنتبه. أبو شيخه. ولذلك من قلك وعليكم السلام. أنت شيخ ما رديت عليه. أنا ما رديت. أنا قلت له هيك لازم تكون. أبو رد. لو علمنا هذا التفصيل للشق الثاني سقط. إيه هو هذا الذي قصده. جزاكم الله خير. هناك. فلا ما تعيد سؤالك إلا من أجله. تقول إنه يجوز للرجل أن يجمع لأهله في البيت، يجمع بأهله في بيته إذا إنه اعتاد الجمع في المسجد، فلا صحيح عنكم؟ هذا باطل. ما صح. باطل، مو بس مو صحيح. جزاكم الله خير. وإياك. شيخنا والله هذا مصيبة أكبر. بقول لي أنا ما سويت هيك، قلت له بلى. يا فعلته. يا شيخ أنا بعرف إنه ما بيجوز الواحد يسلم السلام. أنت. فما بدري أنا. أنت مثله. ما سألوا. اسمع. سألوا. تعرف هيك إنه ما يقول إلا سلام مرة واحدة. سألوا. أنا أقول نعم سلام خير. مع ذلك عامل مثل حكايتك. لا هذا كلام ما خلاص سجل. لا سؤال. السلام. السلام. منذ ليالي قريبة. خلى الجو لأم الفضل أن تجلس مع زوجها فيما بعد مثل هذا الوقت. فجاءت المناسبة للتحدث عن معنى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وشرحت لها فيما يبدو والله أعلم، لأنه أنا أنسى على كثرة الأحاديث التي تجري بيني وبينها، كواجب من باب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. شرحت لها التوحيد الصحيح الذي تأمر به هذه الآية ويجهلها عامة المسلمين. وهنا لابد من جملة معترضة، ماذا تفهمون من عامة المسلمين؟ أنت المسؤولة ولا أنا؟ أنت. هل عيوني وين مواجهة؟ إلك. هذا شو بدل بقى؟ بدل على الاهتمام، أليس كذلك؟ فإذا أنت مش أنا. شو تفهم من كلمة عامة الناس، عامة المسلمين؟ الذين يعني ليس عندهم الالتزام. تفهم عامة المسلمين كلهم، بعضهم، نصفهم، شو بتفهم؟ حسب الحاجة. الله يهديك، خلاص فقط في الامتحان. يعني زي الدكاترة شيخنا ومشايخ ولا. المهم كلمة عامة المسلمين تعني جمهورهم، لا جمهورهم أكثرهم. المهم أنا خشيت أن تفهم هذه الكلمة بالعموم، وليس يقصد بها العموم بحيث لا يخرج من هذا اللفظ أحد. لا، الشاهد فعامة المسلمين لا يفهمون كلمة التوحيد فهما تنجيهم هذه الكلمة من الخلود في النار، فأنا أفضت معها. هذه الإفاضة ربما تكون الله أعلم بالنسبة للأثر الذي رأيته فيها، ولا بيجوز أن كنت تكلمت معها مثله أو أحسن أو أقل، ما أدري، لكن الشاهد هو فيما يأتي. فأظهرت يعني عظمة الموضوع وأهميته، فراحت ساجد الشكر لله. فلذلك سجود الشكر هو محله حينما يفجأ المسلم بشيء ليس من عادته. ولذلك كنت يعني أتمنى أن تقابل هذه النعمة العظيمة التي أنجاك الله عز وجل منها، وبخاصة أنك أنت قلت أنه يعني كانت راح تصير يعني مشكلة وشيء في عمان، على حد تعبير من قال يعني إيه، هذا بيحتاج بقى لشكر كبير. فهذه ذكرى، وذكرى تنفع المؤمنين. جزاك الله خير، الله يبارك فيك. وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره. صحيح يعني أنا نفسي راحت مني يعني سجود الشكر، لكن من فضل الله عز وجل يعني حمدت الله عز وجل مرارا وتكرارا، ونويت إن شاء الله أني أقدم شيء لله عز وجل، شكر لله عز وجل. بس شوف هذا التقديم، حطه بديل القضاء الذي سأل عنه. إن شاء الله. لكن كل شيء محله منيح. إن شاء الله. جزاك الله خير. هذه الساعة بدي أسجل الشكر. والله إنا. إيه نعم. وما نسيت من شيء. شيخنا بالنسبة لقصة ذكرها، صار معي قصة مماثلة ما تحتاجها قهرة. كنت في الإمارات في وقبل يجي إخواننا اللي عنده أسئلة يسأل على أساس إنه إن شاء الله يكرم. طيب بس آخر يعني على الماشي، هنالك شيخنا من يرى سجود الشكر على المصيبة، يعني يرى مراتب الصابرين كأنه ابن القيم هذا مراتب الصابرين، ويرى أعظمهم من يسجد شكرا لله تعالى، أو من يشكر، هو ما قال يسجد، يشكر الله على المصيبة. فإحنا حصل مع أخينا عزة يعني حفظه الله لما حصل موضوع القلاب، أذكر أنه سجد، ما أدري هل سجد شكرا أنه ربنا خفف، وبعض الناس فهم بأنه سجد يعني ممكن شكرا على ما ابتلي به. على أي حال، على هذا المعنى، إذا الإنسان سجد يعني شكرا لله على شيء مسه، فهل ترى هذا مما يشرع أم مما لا يشرع ولا من الغلو؟ في حدود ما تسعى لا يشرع. لا يشرع. هل يجوز للمسلم أن يتمنى المصيبة؟ لا طبعا. هل يجوز له أن يتمنى النعمة؟ لا. إذا ما يتمناه يسجد له، وما لا يتمناه لا يسجد له. أستاذ، في الشيخ أبو الكرم المصري اللي عنا إمام المسجد. إيه نعم. فهذا كنا نسمع أنه يتعاطى السحر والشعوذة وتعامل مع الشياطين ومع الجن وكذا. ما كنا نصدق الحقيقة إلا لفترة قريبة جدا. في أحد إخواننا هيك كأنه مصاب أو ممسوس يعني، فنصحوا بواحد إنه روح عند فلان بيخرج الجن. فجاي قال لي يا أبو اليمان أمشي أنا وياك، لعله هذا بيتعامل مع الجن والشياطين، أنا ما بدي هالشغلة. قلت له روح لنشوف. فرحنا لعنده، ما بدأنا بال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أهلين أبو عمر. فذهبنا إلى هذا الرجل، وإذا به يعني فعلا الخلاصة يتعاطى يعني السحر والشعوذة وال... هو الإمام؟ لا لا، هذا رجل آخر. آخر طيب. قريب على الإمام، جاره يعني. طيب. عليكم السلام. فنحن قطعنا عليه الطريق، ما خلينا يكمل موضوع العلاج وكذا بعد ما يعني طلعت. نعم. لكن قلنا انت منين اخذها هي؟ ابن عن جد يعني ولا كيف ولا؟ فحاول يغطي الامور. فنحن راجعين مرينا على ابو الكرم، قلنا له هذا منين اخذها الطرق هذه وكذا؟ قال والله انا عرضت كتب وعرضت بعض الشغلات ودليته على بعض الامور. فبعد بيوم او يومين بيقول له لهذا الاخ اذا ما يعني نجحت اي نعم، فانا بكتب لك كتاب او ورقه وبتحطها بصدرك وبتخبيها وكذا، وهذا ان شاء الله اكيد بيشفيك وبيعافيك يعني. فلحنا لحد هون وقفنا الموضوع، انه هل يجوز انه نقول لهذا الرجل اكتب هذه الورقه حتى نطلع عليها ونتاكد انه هذا بيتعامل مع الجن ولا ما بيتعامل؟ هو بارك الله فيك، من حيث يجوز يجوز. نعم. لكن هو راح يحتال عليكم، لانه راح يفهم انه شو المقصود من هذا السؤال. بنخلي نفسه هذا الشاب المصاب يقول له اكتب لي اياها الورقه اللي وعدتني فيها. اذا ما تقول نقول له، بتقول انه ندس واحد. نعم. وهو هذا الذي ابتلي بما ابتلي به. نعم. هذه واحدة. الثانية أستاذ، أنه هل تجوز الصلاة خلف هذا الرجل بعد ما ثبت ثالث؟ هذا الجواب معروف عندنا. إن حكمت بأنه كافر لا تجوز، وإن حكمت بأنه مسلم ضال مبتدئ تجوز. نعم. فأنت بقى وقناعتك شخصية، هل هو مسلم ولا كافر؟ يعني أنت بهالمعطيات هذه ماذا تحكم عليه أستاذ؟ أنا ما بستطيع أحكم عليه بالكفر حتى أسمع منه. نعم. يعني إحنا شيخنا شو المطلوب؟ نعم. يعني إيش المطلوب منا الآن كوننا في مسجدنا؟ مش يعني. مش مطلوب أي شيء إلا من باب التعرف على حقيقة الرجل، مش مشان تصحيح الصلاة أو إبطالها. يعني هالتحسس هذا، إن لم أقل التجسس، هذا الإسلام لا يحض عليه ولا يأمر به. علما بأنه أستاذ فتان يعني، ما في خطبة تقريبا يعني بيترك أهل السنة والسلفيين يعني من لسانه الحاد فعلا. لكن هذا كل الأمر اللي احنا مو إشكال يعني، ما عم ندير ما نعمل يعني مسطحينه كثير يعني، ما عم نحاول نناقشه أبدا يعني. شيخنا مع ذكر الأسماء كمان بذكر الأسماء. نعم. على المنبر. على المنبر كمان. نعم. وأنت من ضمن من تذكر. والحمد لله. والحمد لله رب العالمين. لله ما ظلمك ولا سوى. يعني شيخنا ما ترى المتابعة والتحسس والتجسس؟ لا. ما ريح لا خلاص. يعني. شيخنا إنسان مريض في المستشفى ويسأل هل يلزمه صعيد طيب

الصوت في صحيح الحديث الذي يتضمن نزوله ما استحضر الآن نصه بتمامه إذا كان بعض أخواننا يستحضره يتضمن نزوله عليه السلام نزول رب الأنام ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاحن إذا كان ليلة النصف من شعبان نعم الحديث هذا صحيح نعم لعله يطلق يمكن إيه؟ لا هذاك الاصطلاح في حديث آخر ليس له علاقة بنصف شعبان أظن لا لا هو في نصف شعبان يطلع أيضا يطلع إذا كان ليلة النصف لا لا هو يصطلحان حتى يصطلح لا بقول يطلع أبو اليسر يطلع ولا يصطلح يطلع نعم الحديث إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه لا هذا لفظ نعم هي اللفظ الآخر يا شيخنا أيوة يدعو الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر جميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أحسن الله شيخنا نوع المشاحنة هنا هذا وسلم تسليما جزاك الله عليكم السلام أنا والله كلهم بنحبهم مش عارفين كيف بنا من تحت سلمت ما شاء الله يدك طويلة ما شاء الله في رواية معظم الروايات فيها يطلع كل في رواية إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب هذا ضعيف هذا هذا اللفظ ضعيف هذا أليس كذلك مو منصوص عن ذلك لا طبعا كسند ضعيف هذا هو لكن الحديث يعني انت بمجموع الطرق هذا تذكره شاهدا كمجموع الطرق يعني هذه كلب قبيلة عربية مشهورة واسعة جدا كيف حال ابو العبد طيب الحمد لله قلنا اخونا عبد الله ختامها مسك ما شاء الله الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك احنا لبس الساعات المطلية للساعة سواء للرجال او للنساء للنساء هذا مجالهم او مجالهن اما الرجال فكما نقول فتوى وتقوى التقوى أن يبتعد الفتوى يجوز ما دام الكمية من الطلي لا تذكر لكن يساء الظن فمن باب إيش حديث ما له أصل لا غير الحديث الصحيح لا يبلغ العبد أن يكون المتقين لا لا المواضع التهم شو أوله تقوم مواضع التهم أيوة هذا حديث معناه جميل لكن ليش له أصل اتقوا مواضع التهم يمكن استشهاد على هذا المعنى بالحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك سؤال شيخنا بالنسبة لمتابعة الإمام في حركة الأصبع وفي التورك في التشهد الأخير إذا كان الإمام ما بيحرك أصبعه وما بتورك المأمومين خلصنا من المسألة هذه كم مرة طرحت وكم مرة أجيبها أنا ما سمعتها كان في بغداد أنا ما كنت موجود نحن نفصل يجب اتباع الإمام إلا في حالة كونه يرى خلاف رأي المؤتم، إما اجتهادا أو اتباعا أو تقليدا. في هذه الحالة يتابع. أما في حالة كونه معاديا للسنة تبينت له ثم يتعصب عليها بدين أن يتعصب لها، أو لا يهتم بها بل هو يهملها، في هذه الحالة لا يتابع ولا كرامة. لا يتابع إيش؟ ولا كرامة. ولا كرامة. لا يتابع، ليس له حرمة هذا الإمام ولا كرامة. والحالة هذه. مفعول الريني أمر عجيب. هذا يستأصل. استاذ انا اقول العسل انا مجربه كثير استاذ، معي قرحه باستمرار باخذ العسل حلو، والحلو هذا كثير بيساوي بالعكس، يعني بيساوي حلو بيحرك بزياده. نعم نعم شيخ، مين اللي اعطاك الرنين؟ لا انا دائما حلو. هذا مالوك يعني نفس الشيء. مالوك نوفا جيل اسمه، نفس انت اسيد بيقولوا له هو. في حادث سيارة بين سيارتين، حادث سير، صاحب الحق اتفقوا انه يصلح له، يدفع له ثمن العطل، فدفع له. هذا الرجل اخذ الفلوس وما صلح سيارته، او اخذ او يعني كسب من وراء هذا المبلغ زيادة. كيف زيادة؟ اشترى قطعة مثلا باقل من المبلغ المقبوض من الضارب، فما حكم ذلك؟ ما فيها شيء، ما دام صلح على هذا، سواء صلح سيارته أو ما صلحها، أو صلحها وكلفته بأقل مما أعطي له، مش مهم. أو القطعة. اللهم إلا إذا كان اتفق إنه مهما كلف أنا بدفع. وحسب ما سمعت منك ما كان الاتفاق هكذا. لا، قطعة مثلا كان ثمنها 100 دينار. نعم، حسب ما سمعت ما كان اتفاق. لا ما كان اتفاق. إيه خلاص الجواب ما سمعت. نعم. الشق الآخر أو هو التوضيح كان لو كانت القطعة اتفقوا أنه هذه القطعة اللي أنت ضربتها، الضوء اللي كسرته مثلا 100 دينار، ولكن لما اشترى أخذ نوعية أقل بخمسين دينار، فالخمسين الباقية تكون يعني بقى اختلف الاتفاق. يا أخي يقول سؤال جواب، هذا بيرجع إلى الصورة التي قلت أنهم ما اتفقوا عليها. ما اتفقوا. نعم، نفس الحكم. إذا اتفق أنه هالقطعة شو بتكلف ادفع لك، وهي 100 دينار. نعم. شو بتكلف، هذا حقك، حينئذ يجب أن يرجع إليه الباقي. أما إذا أنهوا الصلح على هذا المقدار سواء كلف أقل أو كلف أكثر فانتهى الأمر. جزاك الله خير. كانت العام الماضي مريضة في شهر رجب، وكان مرضها السرطان عافانا الله وإياكم من ذلك. اللهم آمين. ف يعني أصبح لا يرجى برؤها في ذلك الزمن، واستمرت في المستشفى رجب وشعبان ورمضان، حتى يعني كاد الأطباء أن يحكموا لها بالهلكة، وأصبحت لا تشعر فترة من الزمن أكثر من شهر ونصف سنة. القصد لما أدركت رمضان أفتي ولدها بأنه يطعم عنها كل يوم مسكين عن الصوم، لكن عافاها الله عز وجل بعد رمضان، وأصبحت الآن نشيطة وطيبة، وهي تقول الآن ما أصنع، هل أصوم أم يكتفى بالإطعام عنها؟

لكن لا أنا قصدي شيخ سلمك الله بطن قدمي هذا مثله. هذا القصد يختلف عن السؤال تماما. ليس ظاهر. لأن إذا مشت يبان قدمه فهل يجب عليها أن تلبس الجورب؟ هل يبان بسبب طول ثوبها أم قصر ثوبها؟ هذا بعض الأحاديث الصحيحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. افتح السكة افتحها. ما اجوا بعد. اهلا. انت قلت انه علي معهم يا ابو احمد؟ مع سليم. مع سليم. الاخوة طلعوا معك شيخنا. بس راحوا عند علي. يعني لما بعد ما افترحنا العصر وصلتهم راحوا مشوار هيك عند دار البشير هون. اي نعم. لا لا ما عند دار البشير نسيت وين والله. راحوا عند شركة البلاستيك. بلاستيك؟ كان ايه؟ ابوه للاخ ابو الوليد. الوليد هذا صاحب مصانع هناك. فبده كتالوجات مشان الالات. ايوه ايوه. فروحنا عنده. بعدين وصلتهم العبدلي وبدهم ياخذوا السياره هناك يستاجروها. الخامس شيخنا بيجيبوه كله تبع البلاستيك الابريق والشتات كله من السعوديه على الغالب. عجيب. اي نعم. ومن الجبيل كذلك. لهون هذا كله هون بيشتروه من هون يا من الامارات او يغلب عليه من الخليج يعني من السعوديه. السعوديه من قطر. نعم. هي عباره عن زي العدس هيك شكلها. طبعا بحطوها في قلب الات تنفخ نفخ على طريق الهواء. هذه الاكياس بتصير وكذا كم السماكة كم كذا قديش بدك إياها. الله أكبر. الله أكبر. كم أتقنوا زمياهم على حساب آخرتهم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم.